السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة جميلة كالعادة. حصلت في عسير عام 1974 أيام الملك فيصل رحمة الله عليه. طبعا الملك فيصل غني عن التعريف، وأنا يمكن ياما مدحت لأني أعشق الرجل هذا، قريت عنه كتاب مفصل، شيء شخصية ولا في الخيال، اقروا عنه تكفون والإنترنت ما راح يقصر. المهم مالكم بالطويلة، عام 74 في رجل اسمه محمد من أهل عسير، تزوج بنت عمه، يحب بنت عمه ومن زمان يعرفها وكذا، وزوجه عنده بنت عم لا إله إلا الله جميلة، وشي طبيعي أنها تكون جميلة لأنها بنت عسير. بنات عسير ترى معروفين في بياضهم المميز وجمالهم يعني، وتقدرون تدخلون تبحثون عن فلكلور عسير وراح تشوفون يعني. طبعا هذا بطبيعة الجو عندهم، الطبيعة الخلابة والجو البارد والفواكه الطبيعية يعني طبيعي البشر يكونون حلوين يعني، والحلوين كثير في العالم كله طبعا لا شك. مالكم بالطويلة، لما جت البنت، وهذا هو سبب اني اذكر لكم انها جميلة وبياضها الجميل هذا المميز بنات عسير، البنت تسوي حنة حق تجهيز العروس للفرح يعني، فيحطوا لها حنة والحنة تستمر 15 يوم تقريبا وتروح. صار العرس، تزوجها وانبسطة والعالم احضرت وعاشوا في بيت أبوه محمد هذا في عسير. أول يوم ثاني يوم طاير فيها ويحبها ويتحبها وكذا. محمد شخصيته شخصية رجل كافي خيره شره، إنسان لو أنك تشوفه تعتقد أنه إنسان انطوائي، لكن هو لا، هو يفضل السكوت عن كثرة الكلام، وترى هذه طبيعة جميلة جدا في الرجل اللي يعني فعائلة هي اللي تتكلم، ما هو لسانه فقط. المهم بعد 10 يوم من الزواج قال لها يلا نبي نروح إلى جدة. ليش؟ لأن محمد أصلا عنده وظيفة في جدة ولازم يروح يترزق الله. قالت له يلا، ويحط أغراضه وأغراض زوجته في بوكشة. ما عندهم جناط أيامها في 74، في ناس عندها لكن الغالبية كانوا يحطون بوكشة يعني، أنا لحقت عليها أيام الثمانينات البوكشة، بوكشة ويحطون فيها ملابسهم ويشيلها عشان يتنقل من مكان لمكان، يبي يشيل أثاث مثلا شقته يروح شقة ثانية، الناس كلها تستخدم البوكش هذا. مالكم بطول شال البوكش على ظهره وخذ زوجته تمشى، ولأنه ما عنده سيارة، إلى موقع تجمع التكاسي. الناس اللي رايحة يعني اللي رايحين جدة تكاسي، اللي تنقل الركاب إلى جدة، إلى طايف، إلى الرياض، إلى دولة ثانية، كلهم تجمعون. فصاحب التاكسي يقعد ينادي يقول جدة جدة جدة جدة، اللي بيروح جدة حياها الله تعالى، واللي بيروح جدة، لأن التاكسي ما يروح بروحه ولا يروح معاه اثنين ثلاث، لا التاكسي لازم يشيل 7 ركاب والثامن يكون هو القائد التاكسي. تكاسي أيام أول عندهم في السعودية ترى كان لونها أصفر يعني أيامها، فكانوا يستخدمون أول يسمونها البيجو، سيارات البيجو البوكس، وأكيد أنتم مارين عليكم هذه البوكس، وإلى الآن أنا أشوفها يعني في بعض الدول موجودة، سوريا في مصر يعني مميزة عندهم البيجو. المهم مالكم بالطويلة، سمع هذا محمد مع زوجته، وزوجته متغاطية وبما أنها عروس ومجهزة نفسه وكذا ومتغاطية البنت، لكن إيدينها مبينة، إيدينها ما شاء الله بياض وفيه نقشة الحنة، وكان وقتها اللي تنقش الحنة دائما يعني هذه العروس، يعني هذه من علامات ان هذه البنت توها يعني متزوجة، ما صار لها كم يوم لأن ما راحت الحنة إلى الآن. فهي طبيعي مطلعة إيدينها الكفوف ومبين الحنة وهي البنت بيضة، فنكشة الحنة واضحة من بعيد مع أنها متغطية ومتسترة البنت وما عندها شيء يعني، لكن إيدينها مبينة. وزوجها محمد معاها، راحوا عند صاحب التاكسي اللي قاعد يقول جدة جدة جدة، قالوا له أوكي السلام عليكم. عليكم السلام. قالوا له احنا بنروح جدة. قال حياكم الله تفضلوا بس انتظر ركاب ثانيين يعني لان انا ما اقدر اطلع باثنين بس. قالوا له اوكي، ويحطون البوكش اغراضهم في صندوق السيارة من الخلف وجلسوا في المقعد الخلفي. المقعد الخلفي يشيل ثلاثة وفي مقعد خلفه اللي بعده الثالث يشيل كذلك ثلاثة او اربعة اللي الاخر واحد واللي جنب السايق السايق وجنبه واحد عفوا يعني ثلاثة ثلاثة واثنين قدام يشرون كلهم ثمانية مع السايق. فقال محمد حق صاحب التاكسي المقعد هذا انا بحجزه حق ثلاثة يعني انا وزوجتي والثالث هذا انا بدفع لك اجرته علشان احنا ناخذ راحتنا احنا يعني انا وزوجتي يعني ما ابي احد من الركاب يجلس جنبها. قال له ما في مشكلة حياك تفضل. قعد ينتظرون يجون ركاب ثاني عشان يكتمل العدد ويمشون. المهم هذا صاحب التاكسي نادي جدة جدة جدة جدة وطيح عينه على شنو؟ على ايدين هالبنت هذه زوجة محمد. ويشوف هالبنت مبين هالبياض ومضبطة نفسها مانيكير بديكير وهالنكشة الحنة انجن. فيضحك يضحك مع محمد قال له ها انتم ما عندكم عيال؟ قال لا والله تونا متزوجين ما صار لنا 10 ايام. قال ها اذن هذه عروس. ويجيه الشيطان قال انا ليش ما استغل هالفرصة؟ البنت مبين عليها جميلة، طول جسم بياض، والشيطان يزين له طبعا. هو ما شاف منها شيء بس تعرفون الشيطان يسوي لك فيلم سينمائي مخك يعني. وراح حق اصحاب التكاسي عنده ثلاثة اصدقاء هذول ربعة هم عصابته ربعة. قال لهم يا جماعة عندي صيدة. قالوا له ايش فيك؟ شنو الصيدة؟ قال صيدة بنت بنت. قالوا له صيدة؟ ويني؟ قال البنت اللي قاعدة عندي في السيارة مع زوجها. البنت جميلة وكذا وتعالوا شوفوا ويجون ويطالعون في البنت وكذا. قال ما يبين فيها شيء. قالوا شوفوا ايدينها وكذا ويجيهم الشيطان ويعطيهم فلاش هذا الفلاش يتخيلون البنت وكذا. قالوا اي والله مبين عليها بنت صاروخ جميلة وما ادري شنو. قال اسمعوني قبل لا ينتبه الرجال ابيكم تنتظروني قدام على بعد 300 كيلو متر في غرفة مهجورة. هذه الغرفة بيوت قديمة ما بقى من هالبيت هذا اللي طايح إلا هالغرفة، وهذول دايما تكاسي مرات يعني إذا كان عندهم مشاوير طويلة بين مدينتين وكذا يرتاحون في هالغرفة، فهذول أصحاب التكاسي يعرفونها على بعد 300 كيلو بعد عسير باتجاه بجهة أعتقد الباحة. المهم قالوا له تم. قال واجيبهم واجيكم يلا سبقوني. ويرجع هذا صاحب التاكسي الى محمد وزوجته يا مرحبا يا والله الظاهر انه ما في احد غيركم وانا مستعجل ولازم اروح الجدة وكذلك عندي شغل في جدة فخلاص انا راح اخذك انت وزوجتك بس. قال لا توكل على الله بالعكس ما عندنا مانع احسن ما ننتظر. اثناء الكلام هذا ويجي واحد من الركاب قال له الأخو رايح جدة. قال لا لا لا خلاص خلاص احنا اكتفينا. استغرب محمد فالتفت على التاكسي قال له يا ابن الحلال حرام الرجال يمكن عنده ظروف اخذه معانا يجلس قدام يعني جنبك ليش تخليه يعني وترزق الله يا أخي، إحنا ما عندنا مانع. قال لا لا لا لا ما يخالف، وأنتم توكم معاريس وجدد وكذا، وأنا صراحة ما أبي أضايقكم، وأنا أصلا رايح في ركاب ولا ما في ركاب. فاعتذر من الراكب هذا الجديد، قال اسمح لي أنا مكتفي. راح الرجال، فإيش قال له محمد؟ قال له يا ابن الحلال دام أنك رديته أجرة الرجال هذه كذلك علي، يعني احسب إن إحنا الحين 4 أنفار أنا وزوجتي ونعطيك أجرة 4. قال أنت وكل على الله، وفعلا يركبون ويمشون. طبعا محمد جلس جنب السائق وسوالف وسوالف سوالف طريق سوالف طريق ويسولفون، ها والسلام عليكم. يوم الأيام صارت سالفة، وهذا يقول له قصة وهذا يقول له قصة وهذا يقول له قصة وهذا يقول له قصة، وهذاك صاحب التاكسي معطي إن نظام إن إنسان يعني خلوق محترم يحب فعل الخير. فش يقول حق محمد يوم قربوا من النقطة اللي متوعدين فيها وهو أصحابه أصحاب التكاسي، قال له احنا دائما يعني اصحاب التكاسي في عندنا بيت هني غرفه في بيت مهدوم لكن في باقي غرفه وهذول عايشين فيه ايتام، فاحنا اللي يمر من هالطريق هذا يمر عليهم يعطيهم المكسوم كم ريال، يعطيهم يعني الرزق يعني اكل شيء اي شيء يعني يسد جوعهم، مساكين هذول مات ابوهم وكذا. فإذا تسمح لي يا أخوي أني بس أمر عليهم ما يخالفهم في طريقنا يعني. وفي معلومة، أيامها ما في طريق الساحل، ما في إلا طريق واحد هذا يسمونه خط الهدى. خط الهدى هذا يمر على طائف والباحة وبالجرش ونماص ومحاي العسير وأبها لين تجي صوب العقبة وتنزل على جيزان. ما في الحين مثل الحين خط الساحل لا، فيمر لابد يمر على هالغرفة هذه ملزومين في الشارع. فقال له محمد أف عليك لا ما عندي مانع، وأيتام جزاك الله خير، لا والله ما أردك عن فعل الخير لا والله. قال له ترى لأن فيها نزلة تراب شوي البيت يعني تشوفه هذاك. قال لا لا لا أبد أبد خذ راحتك جزاك الله خير. وينزل ولا ربع أصحاب التكاسي 3 مخبين سياراتهم وينتظرونه داخل الغرفة. أول ما قرب صاحب التاكسي ومعاه محمد وطفى السيارة وشال المفتاح التشغيل وضرب بوري، يعني يوهم محمد أن هذول الحين الأولاد الصغار راح يطلعون. نزل ولا هذول 3 جايين، 2 ماسكين محمد مكتفينه وواحد نزل زوجة محمد. انزل يا الحلوة انزل يا المزيونة يا العروس. والبنت تصرخ الحقني يا محمد الحقني يا ولد عمي الحقني يا رجلي. ومحمد هدوء، محمد قاعد اقول لكم انسان طوائي ما يسولف ولا محمد ابد، هم مكتفين هو ساكت يعني يبي يمسك يده يقول هاك تفضل تفضل وقفني حاضر حاضر، ولا تحرك ولا قاوم ولا في ردة فعل أبدا. وهذاك ماسك زوجته يكتف فيها وهي تعافر معاه ويطيحها بالأرض ويشيل الغطاء عنها ويقعد. ومحمد ولا تحرك، محمد التفت عليهم قال يا الغالي بقول لك شيء، أنت اشتبي؟ قال حنا نبي هالمزيونة. ويسولف لصاحب التاكسي قال حبيبي حنا جايبينك من هناك علشان هالمزيونة. قال زين أنا ايش تبون فيني؟ أنا رجال وراي شغل وراي أعمال والزوجة بدالها 1000 زوجة، هذه عندكم الحين اخذوها وأنا تركوني وبعد ما تخلصون منها اقتلوها وأنا برجع لجدة عندي شغل هناك وبتزوج بدال الوحدة 2، لكن لا تذبحوني. ويلتفت عليه واحد قال له والله العظيم انك حكي. ها نعم؟ قال له انت حكيم ذكي. قال له انت تعجبني لانك عارف انك ما تقدر تسوي شيء وميت ميت يعني اذا قاومت، واحنا بالنهايه بنعتدي عليها بنعتدي عليها. فخذيتها من قاصره. قال لي نعم بالله هذا الموضوع اللي صاير بصراحه، بانا ترى المره عندي مثل الريال، الريال يروح الريال يجي، المره بدالها ألف مره، لكن انا رجال انا وراي مستقبل انا اقدر اتزوج، بس ابي منكم طلب واحد. قالوا له شنو الطلب؟ قال بعد ما تخلصون منها اقتلوها. قالوا له تم، لكن انت خاف تسولف. قال انا تبوني اسولف؟ مستحيل اسولف، لان اول شيء انا اللي طلبت منكم تقتلونها، الشيء الثاني اني انا بقول انها هي اللي هربت، يعني اذا سالوني بكره يعني اعمامي جماعتي بقول هي اللي هربت وحنا رايحين في الطريق وكذا وادبر الموضوع. شيء ثالث عيب اني اقول ان رجاجيل ماخذينها ومغتصبينها وكذا وانا ساكت وفكوني، يعني ليش ما قتلت نفسي يعني اصلا، يعني ليش ما ضحيت بنفسي عشانها؟ فانا ما راح اتكلم. قال والله انك حكيم اشهد انك ذكي. قال بس انا ابي تعطوني البكشه اغراضي وبمشي بروح للشارع اشوف لي اي واحد مار في الطريق ياخذني، وصدقوني ما يجيكم علم عني ابدا وانتم مستروا علي ولا كانكم تعرفوني. قالوا له يلا خذ خذ بوكشه ويلا اقلب وجهك. طبعا هم بينهم بين نفسهم يقولون والله فعلا انك طلي، صدق انك ديوث ما تستحي مو رجال ما فيك. هذا يقول انا اهم شيء اني ما اموت، ترى فعلا في رجال فيهم جبن مو طبيعي، وفي رجال لو انه يدري انه بيموت ما عنده مانع انه يقدم نفسه للموت، في انواع الرجال. لكن وين تلقون اللي يقدم نفسه للموت عشان يحمي عياله وزوجته واهله وين؟ لازم تبحث عنه مضبوط. فيه نعم فيه، لكن للاسف ما هم كثير، وان شاء الله الخير في أمة محمد. المهم معكم بالطويلة، وياخذ بوكشته ويتمشى لا وينحاش بعد، قاعد يركض يركض، خذ نعوله وحذيانه ويركض رايح صوب الشارع، ما لي شغل ما لي شغل. يقول اخاف انهم بعد يغيرون رايهم ويرجعون يذبحوني، انا ما لي شغل، يعني احسن اني ما اموت وهي تموت وهم اصلا اول وتالي راح يعتدون عليه، خلاص على الاقل انا اعيش. انحاش. نرجع الى زوجته، زوجته طبعا يوم شافته ان زوجها طلع ما هو محترم ولا دافع عنها، وهي تصرخ يا ولد عمي الحقني يا محمد يا فلان يا فلان، يقول لها اسكت اسكت لا تعلين صوتك، خليهم ياخذون اللي يبونه وخلاص عشان يمكن يفكونك، يعني احسن ما يقتلونك خلاص كذي بيسكتها. وقال حق واحد خلاص اخذ اخذ وخرها وخرها عن وجهي، انا بمشي بمشي باخذ البكشه وراح اخذ البكشه وراح ذلف. او يمسكونها الاربعه ويدخلونها داخل الغرفه، هذا يشق ملابسها هذا يكتفها ها، والبنت تقاوم تقاوم تقاوم، تضرب هذا تحط اصبعها بعين هذا تعض هذا تشمخ هذا. المهم اربع رجاجيل مفترسين شوي، ولا داخل عليهم محمد. محمد سوى راح البوكشة، البوكشة حاط فيها مسدس فرد ومعبيه. محمد طالع رجل فعلا حكيم، خذ المسدس وجاءهم يتمشى شوي شوي شوي شوي ويتقابل لا يسوون شيء. صحيح ان اعتدوا عليه كتفوها ويعني ومزقوا ملابسها وكذا، لكن ما سووا شيء. او يدخل عليهم ويحط الطلقة الاولى براس هذا والثاني والثالث ويمسك الرابع. قال انت لا لا لا لا لا لا, لا تخاف، انت ما راح اقتلك، لا تخاف حبيبي انت، تعال تعال تعال تعال. هذا صاحب التاكسي اللي استدرجه، قال له تعال تعال تعال. الثلاثه هذول الطلقات بالراس، الولد طلع يعني متمرس في إطلاق النار وكذا يعني مهين، أو يمسك اللي هو هذا قائد التاكسي. قال له شوف بقول لك شيء، أنتم كنتوا أربعة وأنا الحين عندي سلاح وراحوا ثلاثة، أنا أبحط السلاح على جنب وبعطيك درس، يعني ودرس لزوجتي هذه اللي الحين تشوفنا، بعطيها درس وبعلمها أنا منو وأنت منو، هل أنا فعلا جبان ولا لا. شفت سلاحي هذا؟ ويحط السلاح على طرف البيت كذي عند الباب، قال له شوف الحين أنا وياك، أنت ذابح أنا وأنت بليد، ما حد فينا ماسك شيء، أنت ذابح، إن قدرت علي خذ السلاح وقتلني، وزوجتي اعتدي عليها ولا تقتلها كيفك، لكن إن ما قدرت وأنا قدرت إني أكسرك الحين، ترى والله ما راح أرحمك، أنت لك الخيار، أنقذ نفسك ولا كيفك. هذا انجن، قال يلا ويحط له السلاح، قال له يلا تعال. محمد طلع ما هو إنسان عادي، مسك الرجال صاحب التاكسي، وين جنبك اللي عورك، أضربه ضرب سنة بساعة، ضرب ضرب ضرب، هذاك يقول له خلاص الله يخليك خلاص اقتلني ريحني، يرحم والديك جيب السلاح وحطه برا تكفى. قال لا لا لا لا لا لا، انت ما خليك، انت مستحيل اخليك تموت بهالسهولة. راح جاب السلاح ويعطيه الطلقة الاولى في الساق نفسها على العظم، يبي يكسره، ويضرب الطلقة الثانية في الساق الثانية، والطلقة الثالثة في كوع الايد الاول والثاني، خلاهم حرول ابدا لا ايد ولا رجول، ويشيله ويحطه في البوكس البيجو التاكسي، وياخذ البوكس او ياخذ زوجته بعد ما بدلت ملابسها ويركبها، ويطير فيه الى وين؟ الى الطائف. ليش الى الطائف؟ في هالفتره كان الملك فيصل رحمة الله عليه في إجازة، وكان إذا طلع إجازة يروح إلى قصره إلا في الطائف، فطار على طول راح للطائف، جاء عند باب القصر امنعوه الحرس، قال أبقابله الملك، قال له مستحيل تقابله، ليش وانت منه وش عندك وش قصتك، وكل واحد يجينا الحين بيقابل الملك ما يصير، قال بقابله وانا عندي مشكله وانا عندك، والله ما اروح والله كذا، ويقوم يرفع سلاحه يحط سلاحه فوق، يعني ان انا سوالهم بلبله عند لحظه ايش تبي؟ قال انا معاي واحد في صندوق السياره وانا ابى قابل الملك. وصل الكلام عند الملك، شو الصوت هذا وازعاج؟ قال في واحد اللي يقابلك، قال دخله خليه يجي، شو المشكله؟ قالوا معاه سلاح، قال اوكي اطلبوا منه خذوا سلاح وخلوه يدخل شو المشكله. المهم قالوا له تسلم سلاحك تدخل، قال لي اسلم تفضل، ويسلم السلاح ويدخل عندهم ويجيبونه عند الملك فيصل، وقال له السالفه من طقطق الى سلام عليكم، قال له طال عمرك هذا اللي حصل معي. ايش سوى الملك فيصل؟ قال وين صاحب التاكسي؟ قال عندي في صندوق السياره التاكسي اللي، ويروح يطلب العساكر يشيلون اللي صاحب التاكسي ويودونه المستشفى يعالجونه ويطمئنون على صحته ويجيبونه مرة ثانية ويسجنونه، ويحكم الملك فيصل على صاحب التاكسي بالقصاص، وإن الثلاثة اللي ماتوا ما لهم أي دية، وتم تكريم هذا الرجل بوسام من الملك فيصل لشجاعته، يسمونه وسام الشجاعة على الفعل اللي سواه، وانتشر الخبر هذا، وكان يعني الخبر مثل رسالة لجميع الأشخاص أصحاب التكاسي، ان لا تفكر يوم الايام ان نرحمك اذا استغليت موضوع التاكسي هذا او نقل الركاب في الاعتداء عليهم او على شرفهم، راح يكون مصيرك مثل مصير اصحاب التكاسي هذول. وبعدين ترى كثير قصص صارت بسبة التكاسي. يعني انا سبق اني ذكرت لكم قصة الامريكية اللي في السفارة الفرنسية في والله ما ادري فرنسية ايطالية اللي في لبنان، اللي خذاها صاحب التاكسي واعتدى عليها وقطعها في الشارع وبعدين انا سبق اني ذكرتها. في كثير من قصص عندنا هنا في الكويت، اللي خاطف الفلبينيه وراح اعتدى عليها وقتلها وقتل رفيجتها، وبعدين الثانيه اللي نجت وصادوه ونفذوا فيه حكم الاعدام. وفي كثير يعني بسبتها التاكسي. احرص لا تركب اي تاكسي في الشارع. ترى احنا عندنا في الكويت وفي غير الكويت ممنوع تحميل الركاب. ليش؟ انا حتى هالموضوع هذا مره قعدت اسولف فيه مع الله يذكره بالخير، كان عندنا مدير او وكيل مساعد لشؤون المرور الدوسري الله يعطيه الصحه والعافيه. كلمت الدوسري قلت له يعني ليش تمنعون الناس ترزق الله؟ يعني مسكين واحد مثلا عنده عربانه ورجال وضع المادي تعبان يترزق الله يشيل الركاب. قال لي والله العظيم أنا أشكرك صراحة أنك سألت هالسؤال الجميل. قلت ليش؟ قال عشان أوصل لك الفكرة الصحيحة اللي الناس غايبة عنها. إحنا ما نمنع عشان يطلع فلوس، يعني شو بيطلعه ما راح يقتني، يعني إحنا ما نقول كذي، لا إحنا نخاف أن أحد يستغل موضوع يعني تحميل الركاب في تنفيذ الجرائم. كم واحد خطف له أسيوية وخطف له امرأة، خطف له ولد صغير في العمر، خطف بسبة انه استدرج عن طريق انه ينقل الركاب انه ياخذ منه أجرة. فالناس تأمن ان هذا تاكسي وأجرة، لكنه ما هو رسمي. فلذلك احنا نحرص انه يكون رسمي. ليش؟ لان الرسمي عنده رخصة تجارية، يعني احنا نعرف منه هذا صاحب التاكسي ومن اللي يقوده والساعة كم يقود التاكسي هذا وين عنوانه وين سكنه إقامته على منه مثلا أو هويته منه وين ساكن. نعرف كل شيء، والشركة هي المسؤولة عن تعويض الناس والأفراد لأي مشكلة تحصل لهم. لكن لما يأخذ واحد راعي وانيت بالشارع ويروح يوصله وارتكب فيه جريمة، زين احنا شلون نعرفه منه هذا راعي التاكسي؟ هذا مو تاكسي، هذا واحد عام وقاعد يشتغل. لذلك احنا نخالفهم ونسحب سياراتهم، لان لازم ننظم العملية حفاظا على ارواح الناس. واسم الوكيل المساعد الفريق او اعتقد فريق متقاعد محمود الدوسري الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية. هذه نهاية سالفتنا، وتسامحوني على الإطالة، وفمان الله، مع السلامة.